قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال: حدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي صريب ساق السند إلى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. قال: وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. في الدرس الماضي كنا مع خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وفي ذكر فضائله، وأن من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه يقول: أنزل الله تعالى فيه 3 آيات، وفي رواية 4 آيات. الآية الأولى كان سببا لنزول سورة الأنفال عندما وجد سيفا مهندا فأخذه وأتى إلى النبي يستأذنه في أن يستأثره به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله تعالى عنه أن يرده، ثم عاد سعد رضي الله عنه مرة أخرى فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده، وأنزل الله تعالى السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في هذا الأمر. الآية الثانية والتي كان سببا لها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مرض، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده يزوره، وهذا المرض الذي اعترى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في عام حجة الوداع، وقد اشتد الألم على سعد، وأراد سعد رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بماله كله، فنهاه النبي عن ذلك، قال: النصف. نهاه النبي عن ذلك، قال: الثلث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وفي رواية: الثلث والثلث كبير، يعني أن الموصي لا ينبغي له أن يتجاوز الثلث، ثلث المال، وبخاصة يوصي بالمال كله أو بنصف المال، لأنه يعلم أن له أبناء عمومة، أبناء إخوة هم الذين سيرثونه، وهو لا يريد أن يرثه بنو عمومته ولا بنو إخوانه ولا أقاربه، أنه ليس له أولاد ذكور، له بنت واحدة مثلا، فيوصي بالمال لئلا يرث الإخوة. قال النبي لسعد: الثلث والثلث كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مرضي هذا لا أخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقد وقع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال عمر سعد وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وبقي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانت الفتوحات الإسلامية العظيمة الكبيرة التي قام بها هذا البطل المغوار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأوا كتب التاريخ تجدوا أن الله تبارك وتعالى قد أعز هذا الدين وأطى هذا الدين بأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنهم كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، إنهم تلقوا عن أشرف الخلق وتتلمذوا عليه. إن الله تعالى قد اجتباهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعز منهم ولا أكرم منهم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحذاري حذاري، وأيما حذار أن تسمع في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالة أو مقالة، لا تبالي. كل ما تسمع عن ذلك الرعيل الأول أصحاب النبي المصطفى ضعوا تحت قدميك ولا تبالي به. أولئك صفوة أبرار أخيار اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعد كان سببا أيضا من الأسباب التي حرم الله تعالى لأجلها الخمر، وذكر لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قصته، أنه وجد جماعة من المهاجرين يشربون خمر، ومعهم رأس بعير مشوي يشونه، فأكل معهم وشرب وسكر، يعني زال عقله، فبدأ يثني على المهاجرين ويذم الأنصار. فقام رجل من الأنصار وأخذ فك البعير وضرب به سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفجر فمه. فأتى سعد يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من الأسباب التي حرم الله تعالى لأجلها الخمر. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأمر الرابع أو الآية الرابعة التي نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن أذكر المسألة الرابعة، ذكر زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديث أيضا: فضرب به أنف سعد ففرزه ففزره وكان أنف سعد مفزورا. العبارة الأولى: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا. الذي يظهر أن سعد رضي الله تعالى عنه لما ذكر أنهم أتوا برأس جزور مشوي، قال سعد: كانوا إذا أرادوا أن يطعموا هذا الرأس يأتون بعصا ويفكون فم البعير ويضعون العصا في في داخل فم البعير حتى يشو اللحم، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما الآية الرابعة التي نزلت في شان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سعد: فيها نزلت: ولا تطغر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الآية هذه الآية أنا من أسباب نزولها، وكيف ذلك؟ قال: نحن ستة نفر في أول الإسلام نرتاد مجلس النبي لنتلقى عنه ونتعلم منه، وكان بعض صناديد قريش الكبار يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم متى ما حضروا أن يطرد هؤلاء: بلال، ياسر، سعد ابن مسعود، جماعة من المسلمين الأوائل، قريش لا تبالي بهم ولا تعترف بهم. بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه مولى معتق او كان في وقتها مملوك. من بلال؟ ميزان بلال عند قريش ليس بشيء، ولكن ميزانه عند الله شيء عظيم، وكذلك ياسر وهؤلاء البقية. يا محمد اطرد هؤلاء، اذا جينا يخرجون من مجلسك لئلا يتجرؤ علينا، نحن طبقات، طبقة عليا وطبقة سفلى، فكيف تجالس الطبقة العليا السفلى؟ هذا مما لا ينبغي، عار وعيب. لكن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله للبشرية لا يفرق، الكل عند الله سواء. وأقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم رسول وأعظم مصلح عالج هذه النقطة، وهذه النقطة عظيمة شديدة كبيرة لا تزول الفوارق في المجتمعات، لا بد أن توجد الفوارق لأن قلوب الناس متمسكة بها. وما حرب البوسنة والهرسك اليوم إلا للعرق وللعصبية وللجنس ولأنهم مسلمون. لنا شهور والمسلمون في بلاء ومحن وقلوبهم تكاد أن تتفطر مما يرون مما يفعل بإخوانهم المسلمين في البوسنة والهرسك. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك العرق، هؤلاء البلاد ليست لهم، وإنما جاءوا وطرأوا فيها، أصلهم من الأتراك وأنهم مسلمون، وهؤلاء أوروبيون وغربيون وما إلى ذلك، فلا يمكن أن يعايشونا ولا يمكن أن يجلسوا معنا، لا بد أن يخرجوا عنا لتعود البلاد إلينا وما إلى ذلك. واجتمعت دول أوروبا قاطبة على هذه النقطة، ما دام أنهم مسلمون لا يريدون أن يوجد مسلم في أوروبا، وما دام أن العرق ليس واحد، مع أن العرق واحد، اصعد إلى قمة الثريا لا تخرج عن آدم، واهبط إلى أقصى شيء في الحسب والنسب إنك من آدم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جميع الملل، جميع النحل، جميع العقلاء، الفلاسفة وما إلى ذلك، الكل مجمع على أن البشرية يعودون إلى حام وإلى سام وإلى يافث، كلهم يعودون إلى نوح، ونوح يعود إلى آدم عليه الصلاة والسلام. إلا ما يقول العلمانيون من أن أصل الإنسان قرد، ونحن لا نعترف بأن أصل بني آدم قرد، فمن أراد أن يكون قرد فليذهب مع القردة، وأما نحن ف فإننا من آدم جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قال ما سمعتم. والذين قالوا بأن أصل الإنسان من قرد جاءت نظريات أخرى اليوم تنكر عليهم وتفند مزاعمهم، جاءت نظريات أخرى اليوم تنكر عليهم وتفند مزاعمهم الباطلة. والحقيقة ما قال الله تعالى في كتابه: وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا، لا إله إلا هو. فالعرق لا يمكن مهما كان لا بد أن يوجد، لأن النبي قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن. وإذا قال النبي شيء لا بد أن يقع ما قال رسول الله. أولا الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، هذا قبيلي هذا خضيري، هذا كذا وهذا كذا، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا هذا أمر لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى لا يزول. الطعن في الأنساب أمر ثاني لا بد أن يبقى ولا يزول، هذا نسبه أعلى وهذا نسبه أخفض. ومن البلاء أن أخوين اثنين أشقاء أبوهما واحد وأمهما واحد، إذا قام أحد الأخوين بعمل صار حداد، صار نجار، صار صباغ، صار حلاق، يريد أن يلتمس رزقه، أخوه الثاني يتبرأ منه، لا يزوجه، لا يفعل، هذا صانع وما إلى ذلك. هذا أمر لا بد أن يبقى كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأعود وأقول مرة أخرى، إن قلت إنني أعلى الناس نسب لا بد أن يوجد من يقول لا أنا نسبي أعلى منك وآخر أعلى منك وآخر أعلى منك. فجاء الله تعالى بالإسلام الدين القويم الذي يربط بين المجتمعات ويوحدها ويزيل عنها النعرات، فلا يعلم أن رسولا أو مصلحا أو عظيما سعى في إزالة هذا الأمر كسعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بن جحش، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وهو الذي أعتق زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مملوكا للنبي. زيد بن حارثة ما ما ما ما ضحك على رسول الله أو افترى، النبي يعلم من زيد، هو الذي أعتقه لأنه قد جيء به وبيع في مكة، واشتراه حكيم بن حزام وأعطاه خديجة، وخديجة وهبته للنبي. يزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمته لهذا المولى ويقول: يا بني بياضة، يا بني بياضة، قبيلة من قبائل الأنصار، زوجوا أبا هند وتزوجوا منه، أبو هند مولى حلاق، زوجوه تزوجوا منه، دعوا عنكم هذه النعرة، هذا أمر ليس بشيء. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويزوج امرأة قرشية عربية وهي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد مولى ابن مولى ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقف هذه المرأة الصالحة لما قال النبي لها تزوجي زيد، لأنه طلقها زوجها، ولما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ولم يكن لها لا نفقة ولا سكنة، قال لها النبي: إن فرغت فآذنيني أخبريني، ظنت أن النبي يريدها وأنها تكون من ضمن زوجات رسول الله. فلما انتهت من العدة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت قالتها بأن معاوية خطبني وأن أبا جهم خطبني، يعني أنا امرأة مرغوب فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له الآن، يعني لكن بعد ذلك صار ملك الدنيا، ملك طويل عريض، لكن في هذه الآونة في هذا الوقت معاوية صعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قال جماعة من أهل العلم المعنى أنه كثير الأسفار دائما وأبدا يرحل ويسافر، وقال جماعة من أهل العلم المعنى أنه ضراب للنساء، وما دام أنه ضراب للنساء لا تتزوجي، ضراب للنساء الذي يضرب النساء، ضرب النساء سفالة ليس بخير، ليس بكامل، ليس برجل يعتد به ويعتبر. المرأة والله مروحة، إذا أخذ الإنسان عليها أدبها وانتهى كل شيء، لكن لا، هذا يربط ويخبط وخيزران وحبس ومنع من الخروج وما إلى ذلك. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، أنكحي أسامة، من أسامة؟ معروف. قالت يا رسول الله أسامة؟ قال أسامة. قالت أسامة؟ قال أسامة. قالت أسامة؟ قال أسامة. تزوجت أسامة فكان لها الخير العظيم، حتى إن النسوة كن يغبطنها على ما تفضل الله تعالى به عليها. وأما زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها لما أطاعت رسول الله وتزوجت زيد ماذا كان لها من الخير بعد؟ أقامت مع زيد ما شاء الله أن تقيم معه، وبعد ذلك طلقها زيد، ولما طلقها زيد أمر الله رسوله أن يتزوج هذه المرأة المطواعة زينب، ولم يعقد لها أب ولا عم ولا أخ، وإنما عقدها جرى من فوق سبع سماوات. بعث النبي إليها زوجها السابق زيد بن حارثة ليذكر النبي لها بأن النبي يريد أن يتزوج به. جاء زيد قال فلما أقبلت عليها هبتها، صارت في نفسي شيء عظيم كبير، أولا كانت زوجة لي وهي فراش لي، لكن هذا اليوم لما ذهبت قال والله ما قدرت على أن أقابلها، وإنما استدبرتها وقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت دعني أنظر ماذا يصنع الله لي وماذا يختار، فاختار الله لها هذا الفضل العظيم، فأصبحت إحدى زوجات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لتكون زوجا له في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كرمها الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، والله جل وعلا إذا أعطى العبد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ساقني إلى هذا الكلام أن القوم قريش لا يريدون أن يجتمعوا مع هؤلاء ويعتبرون أنهم دونهم. قال سعد رضي الله تعالى عنه نزلت في ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أليس هذا ثناء من الله عليهم؟ الله شهد لهم بهذه الشهادة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا قول العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، فهي شهادة لهم بالإيمان وشهادة لهم بالخير وشهادة لهم على أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال سعد نزلت هي في ستة، أنا وعبد الله بن مسعود، وسمى بعض الجماعة الآخرين في الحديث التالي. أما الحديث التالي قال نزلت في ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما لأني نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه لعله يأمرهم بأن يتخلفوا قليلا ويجلس مع هؤلاء الصناديد ويطرد هؤلاء القوم، يريد النبي أن يستألفهم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس معهم ليبين لهم الإسلام وشرائع الإسلام وميزة الإسلام، عل الله جل وعلا يريد بهم الخير فيدخلون في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام كانوا قوة عظيمة للإسلام والمسلمين. هذا ما أراد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد من إسلامهم أن يأتوا إليه بمال أو يعطوه جاه أو ما إلى ذلك، وإنما تحدث النبي وتوقف قليلا، يعني يريد أن يفرد هؤلاء قليلا فيتنحوا عنهم ولا يجالسوا القوم يعني قريش، عل الله تعالى يهديهم ويوفقهم. فلما جرى ما جرى أنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه تشبه قضية ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقضية وقعت في مكة أيضا من أبي جهل وبعض سفلة قريش الذين يعتبرون أنفسهم أنهم علية، والذين جندلوا يوم بدر، جندلوا ورموا في القليب. جاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وكان من المسلمين الأوائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه وليتفقه في دين الله وليعبد الله على بصيرة. وهذا واجب كل مسلم، المسلم يجب عليه أن يتفقه في دين الله على حسب الظرف، ولا يجوز للمسلم أن يدعي أنه مسلم باللسان وهو يجهل شرائع دينه، بل الواجب علي أن أتعلم من دين الله ما يبلغني إلى الله، وواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما أوجب الله تعالى عليه. مثلا أريد أن أعتمر، أن أذهب إلى مكة أعتمر، واجب علي أن أذهب إلى أهل العلم وأسأل ما هي العمرة، ما معنى العمرة، ما أركان العمرة، ما الذي يفسد العمرة، ما صفة العمرة، كيف أفعل. وبالله عليك لو ذهبت إلى أي عالم من علماء المسلمين وطلبت منه هذا الذي ذكرت لك، أيمنعك؟ أيذمك؟ أياخذ العصا ويضرب؟ أيستهزئ بك؟ فإذا فعل شيئا من ذلك فاسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. العالم إذا سألناه عما يتعلق بأمور الشريعة قال لا لا نجيب، ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. لكن المصيبة ليست من أهل العلم، وإنما المصيبة منا نحن. أنا أتنازل وأذهب لأسأل الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، أنا من الطبقة العليا، أنا موظف، أنا في المرتبة، وأنا يا أخي الحمد لله من الذي يعلمنا، نحن متعلمون ونحن ونحن ونحن. وإذا جيت بعد ذلك ونظرت تجد أنه لا يعرف كوعه من بوعه، كوع فين بوع فين، والله ما يعرف، فضلا عن يعرف الكرسوع فين الكرسوع ما يعرف. لذا يجب وجوب حتمي، لا يجوز للمؤمن لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله في هذا العمل. لذا آتي إلى العالم، أنا أريد أن أعتمر، يبين لي أن العمر معناها الزيارة، وأن من أراد أن يعتمر قبل أن يخرج ويصل إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات يغتسل، يتطيب، يزيل شعر العانة الإبط، يقلم الأظافر، يغتسل كما غسل الجنابة، يتجرد من المخيط، يصلي ما قدر الله تعالى له في الميقات، ينوي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني أنا نويت يا رب زيارة بيتك. ومن أراد أن يزور البيت عليه أن يتجرد، عليه أن ينوي، فإذا ما وصل طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وبعد ذلك يحلق أو يقصر فتنتهي العمرة. لكن لا، الموت مع الجماعة رحمة، امشي وقلد، ومن قلد عالما لقي الله سالما، وفي وسعه أن يتعلم، لأنه يزعم أنه لا يجد له وقت للتعلم، لكن كيف وجد وقت لإخراج الجواز، وكيف وجد وقتا لأخذ التأشيرة، وأخذ وقتا للذهاب إلى الطيران أو إلى إلى إلى البواخر، ووجد وقتا فجمع أخذ مال حتى يأتي به، وبعد ذلك أيضا بدأ يسأل ويناقش: إذا وصلت إلى الحرمين الشريفين أين أنزل؟ في أي قصر؟ في أي فندق؟ سموني الفنادق الكبيرة التي بأربعمائة خمسمائة لا أريدها، أنا أريد موضع بأربعين خمسين مئة على أقصى تقدير. والله ما يأتي إلا وهو بصير في كل شيء. لكن عندما تقول له دين الله، شرع الله، ماذا فرض الله، لا يعلم ذلك إلا القليل. ولذا لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، والله الموفق. ابن أم مكتوم جاء يتعلم، يتفقه، يعبد الله على بصيرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أبو جهل وجماعة أيضا من صناديد قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أو أن لو لم يأتي ليخلو بهؤلاء القوم ويعرض عليهم الإسلام ويتألفهم، عبد الله بن أم مكتوم مفروغ منه بحمد الله هدي، ولكن القوم في حاجة إلى كما يقولون سياسة شرعية. ولذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بهم وحده حتى لا يأتي بالمكتوم ابن أم مكتوم ويدخل فينفر القوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال القوم، يريدون أن يختلوا به ولا يريدون أن يدخل مثل عبد الله بن أم مكتوم. أتدرون ماذا وقع؟ وقع أن أنزل الله قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فينفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت أنت له تصدى. تريد أن يأتي إليه عتاب من الله لطيف جميل. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا كان النبي يقول لهذا الرجل: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه، تعالى صلى الله على رسول الله. بعد هذا انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر فضائل صحابة آخرين، وكأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أراد أن يتكلم أولا على العشر المبشرين بالجنة، فقد ذكر لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد ذلك قال: باب من فضائل طلحة، طلحة ابن عبيد الله القرشي المهاجري، وليس من الأنصار وإنما هو من قريش، أسلم قديما بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان صديقا لأبي بكر، وقد دخل جماعة في الإسلام بدعوة أبي بكر كطلحة وكالزبير وجماعة. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدام، من دعا إلى هدام كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. المعنى: أنت في بلد إسلامي يوجد به نصارى ويوجد به مجوس ويوجد به مشركون وعبدة أوثان وما إلى ذلك، فدعوت إلى هدى، جار لك مسيحي نصراني دعوته إلى الإسلام فشرح الله تعالى صدره للإسلام ودخل في الإسلام، هذا الذي دعوته جميع ما يعمل من أعمال صالحة يكتب الله تعالى له أجره، ويكون عمله أيضا من ضمن أجرك الذي يكتبه الله لك. لما أبعد؟ لما لا أقرب الهدف؟ لما أبعد النجعة؟ لو أن صاحب مؤسسة أتى بعمال ليعملوا عنده، وإذا بهم لا يعرفون كيفية الوضوء ولا الصلاة ولا الطاعة ولا العبادة، فاهتم بتعليمهم واهتم بإرشادهم وأحضر لهم معلم. مؤسسة 50 عامل 60 عامل استأجر لهم دار، أتى بمعلم ما بين المغرب والعشاء يعلمهم أمور دينهم. يا الله، من يفعل هذا يا جماعة؟ أنا لا أقول لا يوجد من يفعل، ولكن أقول إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا، لأننا إذا نظرنا إلى واقعنا، أنا أتيت بمؤسسة وأنا جاهل وأنا لا أعلم حقيقة ديني وشرعي، بالله عليك علم 50 60 وآتي لهم بمعلم. أنا والله ما همي إلا هذا، همي صلوا ما صلوا يضرب رأسه في الجبر بينه وبين ربه، وأما أنا فلا أريد إلا أن يأتيني في آخر الشهر بكذا وإلا أن يعمل لي كذا. لا والله، إنها لفرصة تسنت لك، هياها الله تعالى لك، أتوا إليك فتكون أنت السبب في تعليمهم، في إيقاظهم، في إرشادهم، في معرفتهم لا إله إلا الله، في معرفتهم حقيقة دينهم، ما أوجب الله تعالى عليهم. فكل ما عملوا من عمل صالح جعله الله تعالى في ميزانهم. هذا ما يجب علينا نحن أصحاب المؤسسات أن نهتم به، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. اسمحوني أن أقول لكم إن أسلافكم وأجدادكم فارقوا جزيرة العرب وذهبوا إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، ذهبوا هم بأنفسهم مضحين ليعلموا الناس الخير والدين وليعلموا الناس لا إله إلا الله وهذا القرآن. فانتشر الإسلام بسبب دعوة آبائكم وأجدادكم. فماذا فعلنا اليوم؟ ماذا فعلنا؟ أنا لا أقول لا يوجد الخير، الخير مليء وموجود، ومن يقول هلك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم، ولكنني أريد أن أوقظ النيام، أريد أن أنبه الغافلين الذين لا يهتمون بهذا الأمر. علينا أن نهتم بهذا الأمر، وعلينا أن نجعل هذا الأمر هجيرانا، هدفنا. الله جل وعلا هيئ العالم كله يأتي إلى هذه الديار، لما؟ لهذا الحرم، هذا المسجد، وللمسجد الحرام. من يذهب إلى الشرق والغرب؟ لماذا يذهب إلا طالب دنيا؟ ولكن الناس يأتون إلى هذه الديار، يأتون إلى هذه البقاع، لهذا المسجد وللمسجد الحرام، فهي فرصة هيأها الله تعالى لنا لنعلم، لنوقظ، لنرشد، لنحيي الموتى. الناس نيام، الناس موتى، محتاجون إلى من يعلمهم، من يذكرهم، من ينبههم. ولكن اسمحوا لي، الخلف ما صار كالسلف، يجب أن يكون الخلف كالسلف، ويجب علينا نحن الخلف أن يكونوا أقوى من السلف. السلف ذهبوا بدواب ومشوا على أرجلهم، وجابوا الأقطار ووصلوا إلى القسطنطينة، ووصلوا إلى مالي، وإلى النيجر، ووصلوا إلى شمال إفريقيا، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه على أقدام ودواب. الناس اليوم يأتون بطائرات إلينا، ماذا فعلنا؟ أنصحنا؟ أدعونا؟ أرشدنا؟ أنبهنا؟ لا والله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم أن علينا مسؤولية كبرى الله تعالى حملنا هي. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. من قوم رسول الله؟ إفريقيا؟ أستراليا؟ بريطانيا؟ لا، قوم النبي العرب. ولذا قال الله تعالى وسوف تسألون، وسوف تسألون. يسألكم الله تعالى عن هذه الأمانة يوم القيامة، أتؤدونها أم لا؟ ولذا يجب أن ننتبه لهذه النقطة الحساسة، هذه نقطة حساسة لابد أن نهتم بها. الدنيا زائلة وفانية، اجمع ما جمعت من مال لابد أن يأتي يوم من الأيام وقد لف في ثلاثة أثواب أو ثوبين، وأتي به إلى مسجد النبي، الصلاة على الرجل، الصلاة على الطفل، الصلاة على المرء، ويرحل ويبقى مع عمله في قبره. فإذا لا نهتم بالدنيا، وإنما علينا أن نهتم بالأمانة التي حملنا الله إياها. الله تعالى حملنا أمانة، يجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة، والله الموفق. والهادي إلى سواء السبيل. طلحة دخل بدعوة أبي بكر، أعماله في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلحة لا أطيل الكلام عليه لأن الإمام مسلم ما ذكر في فضائل طلحة إلا حديث واحد، وحديث آخر دخل من ضمن الزبير، لأن الإمام مسلم لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث، لا، له شرط، فإذا وافق الحديث شرطه ذكره، ما وافق شرطه لا يذكره. وليس معناه أنه لا يعلم إلا هذا الحديث فقط في فضل طلحة، لا يعلم، ولكن كما قلت مسلم في أول الكتاب قال أنا لي شرط لا أذكر من الحديث إلا كذا وكذا وكذا. فطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت صديق لأبي بكر، فلما أسلم قام أخو طلحة وكان جاهلي مشرك، ربطهما بحبل واحد وتركهما في غرفة إما أن ترتد أو تبقى هكذا يربط، فإذا جاء المساء لا يجدهما، خرج مين يحلكم مين يترككم، من عجز ما عرف، فسيم وتركهما. طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت أحد العشر المبشرين بالجنة، بشرهم النبي بالجنة، وليس المبشرون بالجنة عشر فقط، كثر، كل من بشره النبي بأن قال هو في الجنة فهو في الجنة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهنيئا لهم بهذه المنقبة الكريمة التي حباهم الله تعالى إياها. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه النبي لقبه بألقاب ثلاثة، اعرف الألقاب الثلاثة، قال له طلحة الخير، وقال له أنت طلحة الفياض، وقال له أنت طلحة الجواد. الفياض الخير الجواد، في عام أحد طلحة الخير جاثم أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنت طلحة الخير، وفي عام جيش العسرة قال له طلحة الفياض، وفي عام حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الجواد. له فضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيمة شهيرة كثيرة، وأنا أنبه دائما وأبدا إخواني وبخاصة المثقفين المتعلمين الذين يقرؤون ويكتبون، وغالبنا اليوم بحمد الله يقرأ ويكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء، ما من صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، حتى الأمهات يا أخي تذهب وتتعلم في تحفيظ القرآن وتقرأ وتكتب، الأمهات يقرأن ويكتبن، مدارس مسائية، وأنا أعرف وقتا الذين يقرؤون ويكتبون قلة قليلة، وكم قلت لكم إنني محتفظ بخاتمي مهري الذي أختم به من عام 1349 موجود عندي إلى اليوم، لا تجد من يقرأ ويكتب إلا القلة القليلة، فحبانا الله هذا الخير، وهيأ الله جل وعلا لنا هذه الدولة، زادها الله توفيقا ورزقها بطانة الخير ووفقها للعمل الصالح. وأقول لكم ما كان يقول بعض السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني للسلطان، لأن الله إذا جعل فيه الخير عم الخير فينا، وأنتم تنظرون واقعكم وتنظرون حالكم وما أنتم عليه من الخير الوارث ومن الأمن والاستقرار الذي لا يحلم به الكثير والكثير، والحمد لله رب العالمين. والمقصود من هذا الكلام أن طلحة الخير الفياض الجواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل أقول ينبغي ولو تسمحون لي أقول يجب، لو كان الوجوب من عندي، لو كان أمر الوجوب بيدي لأقول يجب على كل مثقف على كل متعلم أن يقرأ تراجم السلف الصالح، يقرأ تراجم السلف، أبو أيوب الأنصاري، أبي بن كعب، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة مدون أسماءهم في الكتب، ألف علماء تراجم أصحاب النبي. الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. وجاء رجل آخر يسمى ابن الأثير، ألف كتاب، ماذا قال في أصحاب النبي؟ قال أسد الغابة، أسد الغابة، جعلهم أسد في تلك الغابة، أسد الغابة في ذكر أسماء الصحابة. والله إنهم لأسود، الله جل وعلا كرمهم وعظمهم، والله جل وعلا هيأ لهم ما هيأ من الخير. ما بلغ الإسلام إلى أي قطر، وما بلغ الإسلام إلى أي موضع إلا بسبب دعوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا أنا أريد أن أثير الحماس فيك حتى تعود وتقرأ، بدل أن نقرأ كتب قفص، ماجن، فاجر، داعر. أقرأ في بيتنا رجل، هذه قصة في بيتنا رجل، ألفها مثقف كبير، لا أريد أن أسميه. في بيتنا، إيش يدخل الرجل في بيتنا؟ في بيتنا رجل، أدب سرير، أدب حب، أدب غرام، أدب فجور. لما يا أخي، يا ليتنا نقرأ قصص العرب، يا ليتنا نقرأ شعر العرب، يا ليتنا نقرأ أمجاد العرب، حتى يكون ذلك وسيلة لنا لمعرفة الأمجاد الحقيقية الصحيحة الخيرة المباركة التي هياها الله تعالى لهذه الأمة. لكن مع الأسف، مع الأسف، وراءنا سدود وأمامنا قوى تخطط للبعيد والبعيد. واسمحوا لي أن أقول، حتى بلغنا إلى وقت، إلى موضع أن الرسالة التي تكتب بالعربية في بعض البلاد الإسلامية العربية لا تصل الرسالة إليها إلا إذا كتبت بالإفرنجية والفرنسية واللاتين. موجود ولا مو موجود؟ بلغ المسلمون إلى هذا الحد. الرسالة إذا كتبتها بلسان عربي مبين تذهب إلى بعض البلاد الإسلامية العربية. أنا لا أتكلم على غربية وشرقية، لا يهمني أمرها، ولكنني يهمني أمر المسلمين، لأن من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بلاد إسلامية إذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية من المدينة المنورة إلى بلاد كلام، هذه لا تقبل، إلا إما تحط فرنجي لاتيني ولا ما تذهب. ومن قال لا فالأدلة موجودة. ولذا نسأل الله تعالى أن يصلح الأوضاع، أوضاع المسلمين. ومن الأسف ما نسمع من أن بعض البلاد الإسلامية إذا وصل إليها كتاب مسلم، البخاري، قرآن، لا يصل، يحجز في المطار، لا يدخل البلد، وهي بلاد إسلامية، كتاب إسلامي لا يدخل بلاد إسلامية. ولو أرسلت إلى دولة غربية شرقية يصل في الحال من دون تردد ولا توقف، بل يوصل إليه، وأيضا مع الشكر. فالتخطيط موجود، تخطيط مرير شديد عظيم، كل هذا لهذا القرآن، كل هذا لهذا الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طلحة من فضائله، وفضائله كثيرة، ما روى الإمام مسلم بسند، والحديث إن لم يكن بسند، وإن لم يكن رجال السند معروفين، فعلماء السنة لا يقبلون هذا الحديث، لا بد أن يعرف الرجال. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وحامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن عبد الأعلى، حمام معتمر ابن سليمان، قال سمعت أبي عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. في بعض المعارك وقع جولة، ولا أقول هزيمة، ولا ينبغي أن نقول هزيمة، وقع في يوم أحد جولة، ووقع في يوم حنين جولة، يعني حركة، بعض المسلمين هربوا وبعد ذلك عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشقتهم النبال لأنهم أتوا أمام قوم الرماة، والله جل وعلا أراد أن يلقنهم درس، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رأوا كثرة العدد العدد 12,000، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، اليوم عددنا كبير، لسنا 313 رجل، 12,000 لا نغلب من قلة، عددنا يم كبير. الله لقنهم درس فرشقوهم بالنبال، وكانت هوازن رماة، فانجاب الناس وحاصوا وفروا. بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخذ شيئا من التراب والرمل ورمى به على القوم، فما من أحد منهم إلا وصار مشغولا بعينيه. ووقع وأمر النبي العباس أن ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، يعني يا من بايعتموني عند الشجرة، شجرة الحديبية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالأنصار، أنصار النبي، وإذا بهم يهرعون ويأتون ويلتفون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في بعض المعارك حصلت جولة كما وقع يوم أحد، ولذلك سبب وضع النبي على جبل الرماة 50 راميا، جبل عينين المقابل لمشهد سيد الشهداء للمقابر، الجبيل الصغير الموجود إلى اليوم، وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال لهم: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أم هزمنا، لأن الموضع كان استراتيجي. الجبل جعل النبي ظهره على الجبل، وقريش نزلوا بالوادي من ناحية الغرب، وهذا الجبل يمنع من يأتي من ناحية الغرب ليلتف بالشرق والشمال، 50 الرامي على هذا الجبل. وأمر النبي عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما وقعت المعركة في أول الأمر هزمت قريش وولوا الأكبار، وكانوا قد أتوا بنسوة حتى يحمسنا الرجال لأن لا يهرب الرجال، ولكن لما تقابلوا أول الأمر حصل ما حصل من النصر، فولوا الأدبار حتى رؤي السوق النساء، السوق والخلاخيل عليهن، أتوا بالنساء يقولن: إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. كلام هذا شديد ما هو سهل: إن تقبلوا يا رجالاتنا نعانقكم بعد ذلك ونلتف بكم، وإن تدبروا نفارقي نفارقكم، لا لقاء بيننا بعد ذلك، وهذا الفراق نوعية شديدة، فراق غير وامقي، غير منتظر، يأخذوننا ويبيعوننا ويوزعوننا. كيف إذا سمع الرجل هذا الكلام ونظرا لقرب الوقت؟ الحديث إن لم يذكر رجال السند ويعرف رجال السند، ورجال السند قد عرفهم السلف الصالح ودونوا الكتب الطوال الاعراب في أسمائهم: فلان ولد كذا وتوفي عام كذا، وتلقى من فلان وتلقى منه فلان، وهو ثقة عدل إلى غير ذلك. إذا لم يعرف السند الحديث لا يعتد به ولا يعتبر أبدا، لأن السند هو السند. وأما قيل وروي ويذكر وعن رجل، هذا لا يعتبره أهل السنة والجماعة في قبول الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، يعني على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية وسعيد بن العاص، جملة من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة وفضلائهم، وهذا بمكة قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. فتحركت الصخرة حركة ربانية، وما الذي يمنع من أن تتحرك؟ العقل لا يقبل أن تتحرك، وهذه الدنيا تتحرك بالزلازل والمصائب والبلايا. الله جل وعلا يريد أن يعطينا دروس عبر، انتبهوا ارعوا خففوا، إنكم متوغلون في معاصي الله بعيدون عن الله، انتبهوا، إن الله قادر على أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. كثرت الزلازل وكثر الفيضانات وكثرت الإحان والمصائب، لا تسمع إذاعة اليوم إلا وزلزال في موضع كذا وقتل في موضع كذا وفيضانات في موضع كذا. ووقع ما قال رسول الله: في آخر الزمان تكثر الزلازل ويكثر الهرج، الهرج القتل، وفي كل يوم كم مسلم يقتل أمام ومرأة المسلمين على هذا الكوكب الأرضي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما قامت هذه الحروب التي تقوم في بلاد المسلمين اليوم بعد أن ذهبت الشيوعية الحمراء، أذهبها الله بعد 70 عام، لأن الباطل زهوق زهوق لا يبقى. أراد المسلمون أن يشموا رائحة العافية، وإذا بأوروبا والغرب كلها تقوم ضد المسلمين برجال أمنها وبأمنها ومجلس أمنها الذي يؤمنها الله والذي يزيل البلاء الله. وأما إذا بقي الوضع على هذا الحال فباطن الأرض خير من ظاهرها، ونحن نزعم بأن عددنا 70 مليون، 100 مليون مسلم، وقيل أكثر من مليون، 200,000 مليون مسلم. لا نستطيع أن نرسل الزكوات، ولا يوجد من منا واحد أخذ ملابسه القديمة وأعطاها هيئة الإغاثة لتبعثها إلى إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. ودواليبنا مليئة بالأموال، بالثياب البالية، نريد ثياب بالية لهيئة الإغاثة. يا مسلمون، زكواتنا للإغاثة للرابطة حتى تبعثها لإخوان لنا، نرى سحلهم وقتلهم وما يجري لهم. والله ما نئن، كل منا مرتاح، يريد أن يسمع أغاني، ويريد أن يأكل ما لذ وطاب، ويريد أن يرى حتى دش ومش. فكيف ينتصر المسلمون بهذا الحال؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصخرة تتحرك، عليها سيد الخلق، عليها سيد الخلق. فالله تبارك وتعالى قادر، ويجعل ذلك آية، آية بينة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحجار بمكة كانت تسلم عليه تقريه السلام، وهذا مقام إبراهيم، حجر تفتت حتى صارت قدم إبراهيم بارزة فيه. ما الذي يمنع؟ أنت أصلك حجر وأصلك تراب، الله جل وعلا هيأك وصرت بهذا الحال، تتحرك وتطلع وتنزل وتتكلم وتأكل وتشرب، ذلك تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. صعد النبي على الجبل وتحرك الجبل وعليه هؤلاء القوم المؤمنون. قال رسول الله للجبل مخاطبا له: اهدأ، يعني يا جبل حراء اهدأ اسكن، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. الحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن عندنا البخاري ومسلم أهل السنة والجماعة في الدرجة العليا، وليس هذا لأهل السنة والجماعة في المدينة ومكة والحجاز، بل العالم الإسلامي كله يؤمن بذلك ويعتقد ذلك اعتقادا جازما. وأن أصح كلام بعد كلام الله ما روى البخاري ومسلم. إذا اجتمع البخاري ومسلم على رواية حديث فهذا الحديث أصح كلام بعد كلام الله، وبعد ذلك يتلوه من فرد به الإمام البخاري، بعد ذلك يتلوه من فرد به الإمام مسلم. الإمام البخاري ومسلم من سمرقند وبخارى وسجستان وطاجكستان، لما نصروا الله، الله جل وعلا فتح عليهم هذه الفتوح، وجعل الله تعالى فيهم هذه البركة، وحفظوا حديث النبي وبلغوه لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.